مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا فقرتنا الأولى لهذا اليوم يوم الأحد هي فقرة الأمثال الشعبية وحكاية مثل مع الباحث الأستاذ نبيل عجمية. مساء الخير أستاذ نبيل. يا ست صباح بكل خير ومساء طرطوس وأهل طرطوس وشبابيك طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. اليوم شو اخترت لنا من الأمثال الشعبية حتى تخبرنا عنها؟ حقيقة اخترنا مثل عربي قديم تاريخي نعم، حدث بين أحد يعني البنائين مع الملك النامون نعم ملك العراق. فأمر الملك العراق رجل يقال له سينمار، وهو مهندس معماري آرامي من سكان العراق. شو المثل أولا؟ المثل اسمه جزاء سينمار، نعم، أو سينمار حسب بعض المؤرخين اللغويين مثل بيقولوا. نعم تفضل. فسينمار هو مهندس معماري آرامي من سكان العراق، وينسب له بناء قصر الخورنق الشهير الذي يضرب به المثل. نعم. قصة المثل تقول الحكاية سيدتي إن النعمان ابن المنذر ملك الحيرة أراد أن يبتني قصرا ليس كمثله قصر. نعم. يفتخر به على العرب جميعا ويفاخر به أمام دولة الفرس، أيامها كانت دولة الفرس القائمة على زمن كسرى. نعم. وقع اختيار النعمان على سينمار. استغرق سينمار في بناء القصر 20 عاما، وكانت الناس تمر به وهو يبني القصر وتعجب من حسنه وبهائه. نعم. انتهى سينمار من بناء القصر على أتم ما يكون، وجاء النعمان ليعاين القصر. فالحقيقة استعرض للنعمان البناء وطاف بأرجاءه، أعجب به أيما إعجاب، وشكر سينمار المبدع الذي أجابه بقوله: أما والله لو شئت حين بنيته لجعلته يدور مع الشمس حيث دارت. نعم. يعني ما قدمه فنان بالبناء. نعم قدمه جميل يعني هيدا. تماما. نعم. فسأله النعمان: وهل تستطيع أن تبتني أحسن منه؟ فأجابه بنعم. لكن سأله النعمان سؤالا آخرا، قال له: وماذا ستخبرني أيضا يا سنمار؟ أجاب سنمار: والله إني أعرف موضع لبنة أو طوبة، كي مثل حجر البناء، نعم، لو أزيلت لسقط البناء من أساسه. نعم. قال الملك: وهل يعرف هذا أحدا غيرك؟ أجابه: كلا يا مولاي. فأمر النعمان حراسه بقصفه من أعلى القصر، ومات من فوره، ومن يومها صارت مثلا جزاء سنمار. حلو. ناكر المعروف آه يا ويلي وأو، يا ناكر المعروف آه يا ويلي وأو، جرحك بقلبي غدار والوفا ماله أثار، جرحك بقلبي غدار والوفا ماله أثار، على الورق بس حروف نعم سيد نبيل، إن هذا بالنسبة للمثل الشعبي، ونحن تعودنا دائما من خلال رحلاتكم وزياراتكم إلى مناطق سياحية وأثرية في مختلف سوريا الحبيبة، سواء كان بالساحل أو غير الساحل. اليوم المنطقة اللي رح نزورها أو الضيعة اللي رح نزورها شو هي؟ الحقيقة الأسبوع يعني المول الماضي القبل منه 20/10 يوم الجمعة كنا بمشقيطة. حلو، مشقيطة من أجمل المناطق. صحيح. نعم ست صباح. خبرنا إلى مشقيطة عند الظهر من يوم الجمعة الواقع 20/10/2017. حطتنا الرحال في مطعم شعبي على ضفة البحيرة الأولى. ليش الأولى؟ هلا بتعرفي ست صباح. نعم. في أكثر من، لأنه في أكثر من بحيرة. طبعاً هني سبع بحيرة. نعم. على ضفة البحيرة الأولى من مشقيطة، وعدت بذاكرتي طفلاً في حضن جدتي وهي تروي لي حكايا الأساطير والبلاد الجميلة. نعم. إذ نحن الآن أمام أسطورة من الجمال حقيقة لا تصدق، ولكنها حقيقة واقعة وأنت فيها وتطل عليك صور الجمال المدهش في كل شيء ومن كل شيء. غابات دائمة الخضرة، زرقة المياه في البحيرات، الأعداد الغفيرة من الزوار الحقيقة، وهذا كان شيء كتير مفرح أنه لقينا الباصات وصغيرة، يعني كان الحمد لله، وكأن سوريا عادت إلى سابق عهدها تغص بالزائري. المزارع المنتشرة حول مشقيطة ست صباح كما النجوم: ماخس، صفصاف، وادي الرميم، سولاس، بيت ناصر، عين الرماني، عين الزرقاء، الطارقية، وغيرها الكثير من القرى والمزارع الجميلة. نعم كلها تابعين لمشقيطة؟ أبدا كلهم تابعين لمشقيطة. طيب من وين تسمية، سبب التسمية؟ التسمية سرياني. ويعني الأرض المروية حقيقة، لأنه كلها بحيرات وأنهار وينابيع، لكن البحيرات أي مدى تشكلت الحقيقة بعد إنشاء سد 16 تشرين، والذي شكل لوحة متكاملة الجمال بتضاريسه المتداخلة مع الطبيعة، وشكل هذه البحيرات السبع والتي تحيط بها حقيقة كما ذكرنا الغابات والأشجار، وعلى جوانبها تنتشر المطاعم الشعبية والفنادق. مشقيتا ترتفع عن سطح البحر 280 متر، وتبعد عن مدينة اللاذقية للراغبين في الذهاب إليها حقيقة 23 كيلومتر، يعني 10 دقائق. أكثر ما يلفت انتباهك أيضا كروم الزيتون والحمضيات والجوز، وفي مشقيتا كانت المدرسة الأولى في عام 1900 ميلادي. حقيقة غادرنا البلدي عبر بواباتها الواسعة وشارعها الرئيس الذي تنتشر على جانبيه المساكن الحديثة والجميلة، وفيه سوق تجاري رئيسي. لحظات وساعات جميلة عشنا فيها أجمل اللحظات، ولم نغادر إلا أن بدأت شمس بالمغرب، شمس مشوار الغروب حقيقة. والجمال يحيط بنا من كل صوب، وصد الصوت يتردد بداخلنا ونحن نقول نعم هذه سوريا الجميلة بلادنا، وهذه مشقيتا قبلة السائحين من كل بقاع الأرض. غادرنا عفوا. نعم، بالنسبة للمواقع السياحية الأثرية، هي صحي موقع سياحي مشقيتا، في مواقع أثرية مثلا بالمنطقة؟ نعم، في قلعة بقسمين، في قلاع أيضا بالبحيرة، لا تزال موجودة في البحيرة قلاع قديمة من أيام الرومان. وكما أيضا مثل ما ذكرنا كمان فيها نواغيس، كمان يعني فيها آثار سوية كلها، يعني بلد الحضارات الأول في العالم. صحيح. فالحقيقة غادرنا مشقيتا ولسان حالنا يقول عن شاعر من مشقيتا: سوريا يا أمي وبي بقلبي كل الحنية، ورح يبقى ندر علي حبك يا عيني. حلو. طيب سيد نبيل، يعني أيضا كل يوم أحد أنت عم تخبرنا بقصص وحكاية عن بعض الأغاني. اليوم الأغنية اللي اخترتها لنا اليوم شو هي؟ حقيقة اخترنا أغنية مشهورة لأم كلثوم، تغنيها أم كلثوم، وهي بعنوان ثورة الشك. جميلة جدا. ثورة الشك هي لأمير سعودي، الحقيقة توفيت زوجته فتزوج من فتاة صغيرة بالعمر، رائعة الجمال، وكان لدى الشاعر ابن شاب من زوجته المتوفاة، بعمر زوجته الجديدة. نعم. حقيقة من عمر زوجته مثل ما حكيت لحضرتي. نعم. فيبدو إن علاقة ما قد قامت بين هذا الابن وتلك الزوجة. نعم. بدأ المحيطون بالأب يحذرونه من الأمر بشكل غير مباشر. نعم. رفض الأب أن يصدق ذلك طبعا وهو شاعر. فإذ من المستحيل أن يخونه ابنه بهذه الطريقة البشعة، وظل مكابرا مصرا على أن ابنه لم يخن. لكن الشك كاد أن يقتله وتحولت حياته إلى جحيم، فكتب هذه القصيدة. إذا بتحب بنذكر شيء من مقاطع، مقطع بيتين من الشعر. يقول له: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني، إلى آخره. وقد صدحت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم بصوتها الرائع الجميل. اللي طاف بك ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا. أنا بتشكرك الباحث والمهتم بالأمثال الشعبية والتراث نبيل عجمية، شكرا لك سيد نبيل، وألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك. تسلمي ست صباح، يسعد أوقاتكم بكل خير. وأوقاتك أسعد. شكرا.